فصل: هل ستر عورته بكثيف وإن بإعارة أو طلب أو نجس وحده كحرير وهو مقدم شرط إن ذكر وقدر وإن بخلوة للصلاة خلاف وهي من رجل وأمة وإن بشائبة وحرة مع امرأة ما بين سرة وركبة ومع أجنبي غير الوجه والكفين وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت ككشف أمة فخذة لا رجل ومع محرم غير الوجه والأطراف وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه ومن المحرم كرجل مع مثله ولا تطلب أمة بتغطية رأس وندب سترها بخلوة ولأم ولد وصغيرة ستر واجب على الحرة وأعادت إن راهقت للاصفرار ككبيرة إن تركت القناع كمصل بحرير وإن انفرد أو بنجس بغير أو بوجود مطهر وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر لا عاجز صلى عريانا كفائتة وكره محدد وكره محدد لا بريح وانتقاب امرأة ككف كم وشعر لصلاة وتلثم ككشف مشتر صدرا أو ساقا وصماء بستر وإلا منعت كاحتباء لا ستر معه وعصا وصحت إن لبس حريرا أو ذهبا أو سرق أو نظر محرما فيها وإن لم يجد إلا سترا فيها وحدها أو وإن لم يجد إلا سترا لأحد فرجيه فثالثها يخير ومن عجز صلى عريانا فإن اجتمعوا بظلام فكالمستورين وإلا تفرقوا فإن لم يمكن صلوا قياما غاضين إمامهم وسطهم وإن علمت في صلاة بعثق مكشوفة رأس أو وجد عريان ثوبا استترا إن قرب وإلا أعاد بوقت وإن كان لعرات ثوب صلوا أفذاذا صلوا أفذاذا ولأحدهم ندب له إعارتهم. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبي الكريم صلى الله عليه. يقول المصنف رحمة الله عليه تكلما على ستر العورة يقول: هل ستر عورته المكلف الإنسي أو الجني سواء كان مكلفا إنسيا أو جنيا وأما الصبي فستر عورته إنما هو مندوب فإذا صلى كاشفا لعورته أعاد في الوقت ما لم يتعمد ذلك وإلا أعاد أبدا. وستر عورته بكثيف والمراد بالكثيف ما لا تظهر البشرة من تحته أو لا تظهر إلا بتأمل شديد وأما ما كانت البشرة تظهر من تحته بمجرد النظر فهذا لا يجوز ليس ساترا للعورة. وإن بإعارة والجواب سيأتي معناه: هل ستر عورته شرط في الصلاة إن ذكر وقدر وبصلاة للصلاة متعلق بقوله هل ستر عورته شرط إن ذكر وقدر للصلاة أي ستر عورته للصلاة وإن بخلوة خلاف في ذلك ففيها قول بأنها شرط وفيها قول بأنها واجبة وجوب غير شرط وفيها قول بالسنية والقول بالنبوية وهما ضعيفان. ولذلك يقول صاحب الكفاف: ستر المغلظة في الصلاة أربعة الأقوال فيه تاتي: الواجب مشترط أو واجب لم يشترط أو سنة أو يندب. وهكذا الأقوال الأربعة في طهارة الخبث والشرط قفي. حيث كانت هذه ستر عورته بما يملكه بل وإن بإعارة ولو خشي المنة أو طلب أي إن كان يطلب ذلك أو نجس وحده بأن لم يجد إلا نجسا فإنه يستر به عورته. والفقهاء يقولون إن ستر العورة بالنسبة للكثيف بالنسبة لمن يجد الثياب وكذلك مما يدخل في ستر العورة التلبد بالطين لمن لم يجد الثياب والدخول في الماء بالنسبة للمومئ. فالمومئ مثلا إذا من حكمه أن يومئ للصلاة ولم يجد ثوبا يصلي فيه فيذهب ويقف في البحر ويخرج منه رأسه ويقف ويصلي هكذا لأنه يومئ فتكون عورته مستورة بالماء بحيث لا يظهر منه إلا رأسه. وكذلك إذا لم يجد الإنسان إلا الطين فإنه يلبد به بدنه ويصبغه به حتى يستر بدنه ثم يصلي وهكذا. فهذا داخل في المطلوب، مفهوم؟ أو نجس وحده كحرير، نجس وحده إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا فإنه يجب عليه أن يستر به عورته وأحرام متنجس. وهناك فرق بين النجس والمتنجس. النجس كي وجد جلد ميتة أو جلد خنزير فإنه يلبسه ويصلي به، أحرى إذا وجد متنجسا فإنه يصلي به، كما أنه إذا لم يجد إلا حريرا وحده فإنه يصلي به. وهو مقدم، أي وهو أي الحرير مقدم على النجس لأن حرمته أبدية كما قال ابن القاسم، وأما النجس فحرمته عارضة. ولا شك أن ما كانت حرمته عارضة، ما كانت حرمته أبدية هو أخف منه ما كانت حرمته يعني عارضة. فالحرير لا يجوز لبسه أصلا في أي حال، فلذلك هو مقدم عند ابن القاسم لأنه يجوز في حال دون حال. أما أصبغ فقال لا، قال إنه يقدم النجس على الحرير لأن ما نجاسته عارضة يقدم على ما نجاسته ما حرمته أبدية. فالحرير لبسه محرم أبدا، والنجس حرمته إنما هو عرض لنجاسته، فقال أصبغ يقدم النجس. وأما ابن القاسم فقال يقدم الحرير لأن حرمته ليست من جهة كونه نجسا، من جهة كونه لا يجوز لبسه أصلا، مفهوم؟ فابن القاسم يقول يقدم الحرير لأن حرمته ليست من جهة كونه نجسا، وأصبغ يقول يقدم النجس لأن ما كانت حرمته أبدية كالحرير يقدم عليه ما كانت حرمته عارضة كالنجس. شرط معناه هل ستر عورته شرط واجب في صحة الصلاة إن ذكر وقدر، وأما إذا صلى غير ذاكر أو غير قادر فإن صلاته صحيحة ولكن تندب له الإعادة في الوقت. وإن بخلوة، أي وإن كان ذلك بخلوة، وهذا خالف فيه الإمام اللخمي فقال إن الإنسان إذا كان في خلوة لا يجب عليه ستر عورته بل له أن يصلي كاشفا عورته لأن الناس لا يرونه، ولكن هو قال وإن بخلوتين استحياء من الله ومن الملائكة ينبغي الإنسان أن يستر عورته. هذا بالنسبة لستر العورة في الصلاة. وأما سترها عن أعين الناس فهو واجب بلا خلاف، وأما إبداؤها فهو كبيرة كما قال، فمن الآن إبداء عورته للناس فقد فعل كبيرة. لذلك نحن هنا نتكلم على مسألة الصلاة فقط دون أن نتكلم على غيرها. خلاف في ذلك هل هي سنة أو واجبة أو مندوب أو شرط؟ من بخلوة خلاف عن من؟ للخمي. يقول بعضهم رجل إن أمن الرؤيانا جوزها اللخمي له عريانا، ورجل إن أمن الرؤيانا معناه إن أمن الرؤية جوزها اللخمي له عريانا. هل هي سنة أو واجبة؟ أو مندوب أو شرط لصحة الصلاة أو من دون. وهي أي العورة من رجل مع مثله وأمة مع سائر الناس، وإن بشائبة حرية كأم ولد أو مدبرة أو معتقة لأجل، وحرة مع امرأة مسلمة، خلافا لابن العربي قال مع امرأة ولو كانت كافرة، ولكن الجمهور على أن المرأة المراد بها المرأة المسلمة بدليل قول الله تعالى أو نسائهن، فإنه خص نساء المسلمات، فلذلك لا تجو ما بين السرة والركبة. إذن فستر العورة بالنسبة للرجل مع مثله ما بين السرة والركبة، وكذلك الأمة مع سائر الناس ما بين السرة والركبة، والعورة بالنسبة للمرأة مع مثلها المسلمة مع المسلمة ما بين السرة والركبة، أما المسلمة مع الكافرة فيجب لها أن تستر جميع بدنها. نعم. وأما عورة المرأة الحرة مع الأجنبي فهي غير الوجه والكفين، ويقيد ذلك بما لم يكن في اليدين خضاب وفي العينين كحل. أما إذا كان في اليدين خضاب وفي العينين كحل فيجب عليها أن تستر بدنها. وهذا الأجنبي هنا المراد به الأجنبي المسلم، وأما الأجنبي الكافر فلا يجوز أن يرى من المرأة خبصيصة. ولذلك يمكن هنا أن نستنتج من هذا أن المرأة في هذا الزمن التي اختلط فيه المشركون في الشوارع بالمسلمين أنه يجب عليها إذا خرجت أن تغطي جميع بدنها لئلا يراها الكافر، لأن الكافر لا يجوز له رؤية وجهها ولا كفها. إذن فهي تغطي حذرا من الكافر أجنبي الكافر، لأنه لا يجوز له أن يبدأ شيء منها، وهذا أمر كأنه متفق عليه أو مجمع عليه، مفهوم؟ وأعادت الحرة إذا بدا صدرها أو أطرافها، والأطراف المراد به ظاهر القدمين ونحو ذلك، وأطراف الساعدين، تعيد بالوقت إذا بدت، لكن بشرط أن لا تكون متعمدة. نعم. وأما باطن القدمين فليس من الأطراف. نعم نعم نعم واضح. نعم. في ظاهر القدمين فيه خلاف هل هو من الأطراف أم لا. مالكية فيه عندهم خلاف هل هو من الأطراف أم ليس من الأطراف. بعضهم قال أدخله في الأطراف، وبعضهم قال إنه مما يجب ستره، وهذا هو الذي يقويه الدليل. ككشف أمة فخذا، كما أن الأمة إذا كشفت عن فخذها تعيد في الوقت. لا رجل، أما الرجل إذا كشف عن فخذه في الصلاة لا يطالب بذلك، ومع محرم لا يعيد، ومع محرم غير الوجه والأطراف. أما عورتها مع المحرم فهي غير الوجه والأطراف، معناه غير وجهها وأطرافها، هذا مع المحرم. إذن فالمحرم يرى صدرها ويرى الرقبة، وهذا هو مذهب الصحيح. ولذلك قال ومع محرم، أي عورتها مع محرم غير الوجه والأطراف، مفهوم. وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه، يعني أن المرأة بالنسبة لها هي تنظر من الأجنبي ما يراه الأجنبي من محرمه، ذلك الذي يراه الأجنبي من محرمه تراه الأجنبية من الأجنبي، مفهوم؟ نعم. الوجه والأطراف. نعم. ولا تطلب أمة بتغطية رأسه، يعني أن الأمة لا تطالب بتغطية الرأس. لا، ومن المحرم كرجل مع مثله. ومن المحرم كرجل مع مثله، يعني أنها ترى المرأة من محرمها ما بين السرة والركبة. نعم. لأنها بالنسبة المرأة مع الرجل الذي هو محرم لها ترى منه ما يراه الرجل من مثله، وأما هو فيرى منها غير الوجه والأطراف. والأطراف، مفهوم. ولا تطلب أمة بتغطية رأسه، يعني أن الأمة لا تطلب بتغطية رأسه. قال ابن رشد رحمة الله عليه هذا في الزمن القديم، وأما الآن فيجب عليها أن تستر جميع بدنها، ولكن تلزم سترا تعرف به، لأن الرؤية معلقة على الإثارة، والإثارة أصبحت أكثر في الإماء من الحرائر، فلذلك أصبح الناس لا يترفعون عن الإماء كما كانوا، فلذلك انتفت العلة، فقال يجب على الأمة أن تستر جميع بدنها، ولكن يكون لها زي تعرف به تميز به عن الحرة، مفهوم؟ كما أن الرهوني رحمة الله عليه المحقق لما شرح هذا الفصل من خليل قال والرأي عندي في هذه المسألة، قال لا يوجد في زماننا رجل يغض ولا امرأة تستر. والواجب عندي في هذه المسألة أن يقلد الرجل الشافعي في الأجنبية بحيث لا يرى منها شيئا، ويأمرها بالستر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك إذا نظرنا فمالك رحمة الله عليه وسع في الأجنبية لكنه ضيق في المحرم، والشافعي عكس ذلك فضيق في الأجنبية ووسع في المحرم فجعلها كرجل مع مثله، مفهوم؟ فلذلك يقول الفقهاء ينبغي تقليد الشافعي في الأجنبية وتقليد مالك في المحرم. نعم. وأعادت إن راهقت للصرار، نعم لا، ولا وندب سترها بخلوة، يعني أنه يندب سترها بخلوة. نعم. من الله الأمل. الأمل نعم. كل المرأة كل المرأة. في الدرير قال سترها هنا العورة المغلظة. نعم العورة المغلظة. نعم ندب سترها بخلوة لكن الصحيح وجوب سترها بخلوة استحياء من الله ومن الملائكة. ولأم ولد وصغيرة ستر واجب على الحرة. يعني أن أم الولد والصغيرة لها يندب لها الستر الواجب على الحرة مندوب في حقها. يحتمل شيخ أن يندب ستر على عورة خلوة يعني الغير مغلظة. أما المغلظة فيجب. فيجب وهذا هو الأحسن. الأحسن تفسيرها بغير المغلظة. ولأم ولد وصغيرة كما ذكرنا أن يندب لأم ولد ويندب لصغيرة ستر واجب على الحرة. وأعادت إن راهقت للصرار. يعني أن الصبية إذا راهقت معناها قاربت البلوغة تعيد إذا صدت كاشفة عن رأسها تعيد الظهرين للصرار والمغرب والعشاء والصبح للطلوع. ككبيرة إن ترك القناعة. وكان الصواب أن يقول إن تركت القناعة وهذا تكرار مع قوله وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت. كان الصواب أن لا يذكره هنا لأنه قال ككبيرة إن ترك القناعة صوابه إن تركتا. أنا عندي إن تركت. إن تركتا صوابه إن تركتا ليكون غير تكرار. أي كما أنه يندب للصغيرة أيضا ككبيرة إن تركتا القناعة. والقناعة هو ما يجعل على الرأس الثوب الذي يجعل على الرأس إذا تركتاه الصغيرة والكبيرة تندب في حقهم الإعادة. يبقينا وقلنا ككبيرة إن تركت القناعة يكون تكرارا مع قوله وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت. مفهوم؟ نعم. كمصل بحرير. كما أنه يندب تندب الإعادة لمن صلى بالحرير وإن انفرد وإن انفرد في الوجود بمعنى أنه لم يجد إلا حريرا. لكن وكذلك من صلى بنجس فإنه يندب له الإعادة لكن بغير. فقوله بغير متعلقة معناه يندب لمن صلى بالحرير أو صلى بالنجس أن يعيد بغير معناه بغير حرير وبغير نجس. أما إذا لم يجد إلا حريرا أو لم يجد إلا نجسا نفس النجس الذي صلى به أو الحرير لا تندب له الإعادة في الوقت. مفهوم؟ واضح. من صلى بالحرير أو صلى بالنجس تندب له الإعادة بغير أي بغير نجس وبغير حرير إذا لم يجد إذا وجد الغير. أما إذا لم يجد الغير لا تطلب في حقه إعادة لأنه لا فائدة من الإعادة في ولا تتغير الحالة. أو بوجود مطهر. بالنسبة للنجس إذا وجد مطهرا أو وجد ثوبا آخر يصلي فيه فإنه تندب له الإعادة. وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر. يعني وإن كان هو أولا نسي أنه صلى بالحرير وصلى مرة ثانية ثم تذكر أنه كان أولا قد صلى بالحرير فإنه تندب له الإعادة مرة ثالثة لأن هذه الصلاة الثانية لم تقع بنية أنها جابرة للأولى. مفهوم؟ واضح. صلى بالنجس ثم نسي. فصلى بالطاهر يعيد الثالث مرة. ثالث لماذا؟ لأن الثانية لم تقع جابرة للأولى. هو صلى بالنجاسة أولا ثم نسي أنه صلى بها فصلى مرة ثانية ثم بعد أن صلى مرة ثانية تذكر أنه كان قد صلى أولا بالنجاسة يعيد ثالثة. لماذا؟ لأن هذه الصلاة الثانية لم تقع بنية الجبر للأولى. مفهوم؟ دقيق جدا. نعم. وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر مبالغة في أنه تندب له الإعادة مرة ثالثة لأن الثانية لم تقع جابرة للأولى وإنما وقعت على وجه الاستقلال وكأنها صلاة مستقلة. مفهوم؟ واضح. لا عاجز صلى عريانا. العاجز عن ستر العورة إذا صلى عريانا هذا فيه خلاف عند أهل المذهب لكن المشهور في المذهب أنه لا يعيد في الوقت ومقابل المشهور أنه يعيد في الوقت. مفهوم؟ الدردير قال معتمد لإعادة في الوقت. لا لا لا الدردير معروف أن الجاهلية مذهبهم في المسألة ضعيف وهم يرجحون الإعادة في الوقت. لكن المشهور في المذهب المالكي والذي عليه جمهور المغاربة منهم أنه أن العاجز لا يصلي لا يعيد وقد ذكر مقابل المشهور أنه يعيد وهو الذي رجع عليه الإشارة. عبد الباقي أيضا إذا نظرته والدسوقي وكلهم إذا نظرته يقولون إن ظن عدم صلاته يعني صلى بطاهر ثم نسي أنه صلى بالنجس تقصد؟ أنا أقصد أنه صلى أولا بالنجس، ما نسي أنه صلى به. صلاته صحيحة هنا إذا خرج الوقت. إذا صلىها الإنسان بالنجاسة ثم بعد ذلك تذكر لا يعيدها، لأن الفائتة وقتها عند تذكرها وقد مضى ذلك الوقت، فليس ثم ضروري لها حتى يعيد فيه. مفهوم؟ نعم. وكره محدد، يعني أنه يكره للإنسان أن يلبس محددا لعورته. والمحدد للعورة هو الذي يبدي شكلها وهيكلتها، فهذا يكره لبسه أصلا. نعم. هذه السراويل المشدود منها محدد للعورة، والفاضي منها والواسع ليس محددا للعورة. شيخ، كره في الصلاة وخارج الصلاة؟ كره خارج الصلاة، أحرى كراهته في الصلاة تتأكد. لا بريح أو بلل، لكن من لبس ثوبه فبله المطر فحدد، هذا ليس فيه كراهة. وكذلك إذا ضربته الريح حتى شدت عليه الثوب، هذا أيضا لا كراهة فيه. وانتقاب امرأة، يعني أنه يكره للمرأة الانتقاب في الصلاة، والانتقاب هو جعل الثوب فوق أنفها، أن تجعل خرقة على هذا المكان، فهذا يكره في الصلاة لأنه يؤثر على مخارج الحروف، فلا تنطقها بحالها، فلا ينبغي لها أن تجعل ذلك في الصلاة. في الصلاة فقط أو في خارج في الصلاة فقط؟ في الصلاة. الرجال ولو بحضرة الرجال أجانب. ككف كم، كما أنه يكره في الصلاة أن يكفت الإنسان كمه وكأنه يتجهز لمعركة أو قتال، لا، الصلاة هي خشوع وخضوع، لا ينبغي الإنسان أن يكفت أكمامه لها وكأنه يتجهز. نعم. وشعر، كما أن الإنسان إذا كان له شعر طويل لا ينبغي له أن يكفته ويحزمه من أجل أن يصلي. نعم. كفت السروال هذا يجب أنتم وهذا مسألة كنت أحب أن أتكلم لك فيها. أنت ديما تصلي الجمعة ذكر مسألة من باب جمع النظائر، فقال ككفت كم لشعر وشعر لصلاة وتلثم، كذلك التلثم في الصلاة يكره، وهو وضع هذا اللهام الذي يجعله الرجل تحت الحنك، هذا يكره، اللهم إلا أن يكون من قوم عادتهم ذلك وكراهته لا تتعلق بالصلاة، إنما هو مكروه عند المالكية مطلقا، لأنهم يقولون إنه مذمة بالنهار مريبة بالليل، يعني أن الإنسان في النهار يكون ذما له وفي الليل يكون محل ريبة، فكأنه يختفي عن الناس بشيء. مفهوم؟ شيخنا، وتلثم بالضم. تلثم بالضم، تلثم. نعم، تلثم. نعم. ككش مشتري صدرا أو ساقا، كما أن الذي يشتري أمة لا يكره له أن يكشف عن صدرها وساقها، لأن هذا أقرب إلى العبث، وأفعال العقلاء مصونة عن العبث، وهذا من باب جمع النظائر، حكم في البيع يكرهه هو هنا في الصلاة. فقال أنه يكره للإنسان إذا أراد أن يشتري أمة أن يبالغ في الكشف عنها حتى يكشف عن ساقها وصدرها، هذا مكروه عند الملك. وصماء بالستر، الصماء هي أن يجعل ثوبا على كتفه الأيسر ويخرجه من تحت كتفه الأيمن، هذا يسمى صماء، بشرط أن لا يكون معه إزار، كأن أخذ هذا الثوب مثلا ولا يكون عندي إزار فأخذ هذا الثوب والتحف به هذا الالتحاف، هذا مكروه، لأنك طبعا ستبدو عورتك مباشرة من هذه الناحية. وكذلك الانطباع، وهو في معنى الصماء، أن تجعل طرفه على جنبك الأيمن وتخرجه من تحت يسارك عكس الصماء، وأنت لاسد بغير إزار، هذا كله مكروه، يعني كله إذا كانت بلا إزار بإزار مكروهة، وإن كانت بغير إزار فهي ممنوعة لأنها تؤدي إلى كشف العورة. مفهوم؟ ولذا قال وصماء بستر، وإلا بأن لم تكن معها ستر، بأن لم يكن معها إزار فهي منعت. مفهوم؟ كاحتباء لا ستر معه، كما أنه يمنع الاحتباء الذي لا ستر معه، والاحتباء هو أن تأخذ العمامة أو الثوب وتعقده أمام ركبتيك وتجعله وراء ظهرك وأنت تحتبي وما عندك سربال، إذن مفهوم سيكون الأمر بادي يعني. ها؟ وإلا منعت أيضا، وإلا بأن لم يكن مع إن كان الاحتباء بلا ستر منع، وإذا كان بغير ستر يكون مكروه. مفهوم؟ وعصا وصحة لبس حريرا، يعني أن الإنسان إذا لبس عصا ربه وصحت صلاته، وهذا هو المشهور في المذهب على خلاف فيه عند أهل الأصول، إن لبس حريرا أو ذهبا أو سرق أو نظر محرما فيها، هذه المعاصي ليست مرتبطة بالصلاة فهي لا تبطل الصلاة. محرمة في الصلاة ولا في المدونة؟ نعم، هذه محرمات ليست لها ارتباط بالصلاة، ففي المدونة أنها لا تبطل الصلاة. وعصى وصحة لبس حريرا أو ذهبا أو سرق أو نظر محرما فيها، مفهوم؟ لكن هذا المحرم يقيد الفقهاء ما لم يكن عورة إمامه عامدا عالما، وإلا بطلت، مفهوم؟ من نظر إلى عورة إمامه في الصلاة بطلت صلاته، ومن نظر إلى عورة نفسه في الصلاة عامدا عالما بطلت صلاته وساهيا لا تبطل. يجد إلا سترا لأحد ثوبيه، وإن لم يجد إلا سترا لأحد فرجيه. الإنسان لم يجد إلا ما يستر به قبله فقط أو دبره فقط، ماذا يفعل؟ قيل يجعله على قبله، وقيل يجعله على دبره، وثالثها يخير، ورابعها أنه إذا قام جعله على قبله، وإذا سجد وركع جعله على دبره. هو لعله يخير إذا كان الناس أمامه. ومن عجز صلى عريانا، يعني أن الإنسان إذا عجز صلى عريانا، عجز عن سلسلة العورة يصلي عريانا. فإن اجتمعوا بظلام فكل مستورين، يعني إذا أسدلوا الستار واجتمعوا في ظلام فيقوم الظلام لهم مقام الستر، مفهوم؟ فقال فإن اجتمعوا بظلام فكل مستورين. إذا كانت جماعة وكلها عري ما فيها واحد عنده ثوب، إذا كان عندهم يمكن يحصلوا ظلام بإرخاء السدول فعلوا، مفهوم؟ وإلا بأن لم يمكن ذلك تفرقوا فكلهم يمشي إلى مكان وحده ويصلي فيه، لم يكن ظلاما. وإلا فكان مستورين وإلا تفرقوا، فإن لم يكن صلوا فإن لم يمكن تفرقهم لخوف السباع أو خوف العدو أو نحو ذلك، صلوا قياما غاضين أبصارهم إمامهم مصطهم، يجعلوا الإمام أمامهم. لأنه لو جعلوا أمامهم لرأوا عورته. نعم، في صف واحد. صحيح، يعني فيجعلونه بينهم ويصلون غاضين أبصارهم إمامهم مصطهم، مفهوم؟ وإن علمت في صلاة بعتق مكشوفة رأسين أو وجد عريان ثوبا استترى المكشوفة، أما إذا علمت بعتقها وهي في أثناء صلاتها وجب عليها أن تستر جميع بدنها، أو وجد عريان ثوبا، العريان إذا وجد الثوب يجب عليه أن يستر أيضا، هذا محله إن قرب قربا لا يخل بالصلاة، وإلا بأن لم يعلم إلا بعد أن انتهيا من الصلاة فيعيدان في الوقت إذا كان قريبا، وإن وقع بعد حيث خرج الوقت لا تندب له الإعادة. إن قرب يعني وقت من الصلاة. نعم. وإن كان لعراة ثوب صلوا أفلاذا، يعني إذا كان هناك جماعة من العراة عندهم ثوب باحل يصلون أفلاذا، كل واحد يلبسه ويصلي، وإذا كان لأحدهم يصلي به هو وتندب له إعارته للغير، وإذا كانوا يملكونه وإذا كان يملكه أحدهم، يعني وإذا كان مشتركا بينهم، إذا كان مشتركا بينهم يتزايدون فيه، فأيهم أعطاه فيه أكثر قيمة يأخذه ويصلي به، مفهوم؟ نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.